بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم في مسألة، وهي أيضا من المسائل اللفظية: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ يعني أن يسأل غيره بالله، يقول أسألك بالله، أو يعني أحلف عليك بالله أن تفعل كذا. وهذا يقع كثيرا جدا جدا في المجتمعات، ونريد أن نعرف تفاصيل هذه المسألة وما يتعلق بها. أولا، السؤال من حيث هو مكروه، أن يسأل الناس مكروه. ينبغي للإنسان أن لا يذل نفسه، وأن لا يسأل الناس شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في القول المفيد: السؤال من حيث هو مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، حتى إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته، فلا يقول يا فلان ناولني هذا العصا، بل ينزل ويأخذه. هذا شيء عظيم لمن استطاع على ذلك. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة؟ فقام ثوبان فقال: أنا يا رسول الله. فما سأل الناس شيئا. وكذلك جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بمنزلة الوالد، يسأله الصحابة ويعطيهم صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمنزلة الوالد لهم. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم. وهذا درس الآن، هذا درس لحكيم بن حزام رضي الله عنه. قال: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، بمعنى أن النفس تحب هذا المال، فطرها الله على حب هذا المال، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن لم يأخذه بسخاوة نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا درس لحكيم، درس من عدة كلمات، لكن انظروا كيف تطبيق الصحابة رضي الله عنهم. يسمعون الموعظة القصيرة فيعملون بها، وينفعهم الله بها طوال حياتهم. فقال حكيم بن حزام: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لا أسأل أحدا بعدك. درس، قال: لا أسأل أحدا بعدك. فكان يعني في عهد أبي بكر، كان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه نصيبه من الفيء، فلا يرضى أن يأخذه، ويأبى. وفي زمان عمر يدعوه عمر ويعطيه نصيبه فيأبى، فيقول: اشهد على حكيم أن يعطيه نصيبه، فيأبى أن يأخذه. فقال حكيم: والله لا أرزأ أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى توفاه الله وهو على ذلك العهد رضي الله عنهم وأرضاهم. فالإنسان عليه أن يتعلم أن لا يذل نفسه للناس، لأنك إذا عززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس. وجاء في حديث أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سهل بن سعد، فقال: يا محمد، أحبب من شئت فإنك مفارقه. أولا قال: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا العز، أن يستغني الإنسان عن الناس. فلا يسأل الناس إلا إذا ألجئ إلى ذلك للضرورة، إذا ألجئ إلى ذلك، وإلا فإن الأصل أنه لا يسأل الناس شيئا. فهذه هي المقدمة، أنه لا يسأل الناس شيئا. فكيف لو أنه سأل بالله، يعني يقول لفلان أسألك بالله كذا، يسأل بالله سبحانه وتعالى، فهذا يحتاج إلى تفصيل. لو قال يا فلان أسألك بالله أن تفعل كذا، فهل يجب إجابة هذا الداعي؟ لأن الأصل أن من السنة ومن حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه، هذا هو الأصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها وإبرار المقسم، وإبرار المقسم أنه إذا أقسم عليك أن تبره، أن تبر يمينه. لكن هل هذا على الإطلاق؟ لا، هذا يحتاج إلى تفصيل، هذا يحتاج إلى تفصيل. قال العلماء إذا سأل بالله سبحانه وتعالى فإنه سألك بعظيم، فإجابته من تعظيم هذا العظيم، لكن بشرط أن يسألك في شيء تستطيعه، وأن يسألك في شيء مباح، وأن لا يسألك في شيء هو إثم أو في إجابته ضرر عليك على المسؤول. فإذا كان فيه ضرر على المسؤول أو في المسألة إثم أو هذا الشخص لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء فلا يجب إبرار المقسم. لماذا قلنا بهذه الأشياء؟ لأنها جاءت في الأحاديث يعني تفصيل ذلك. فالأصل كما قلنا الأصل أنك تجيب من سألك بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصححه الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند. فهذا هو الأصل في المسألة، أن من سأل بالله فأعطوه. لكن إذا كان هذا السؤال أولا سؤال في إثم فلا يجوز أن تبر المقسم، سؤال في إثم، فلو سألك بالله أن تعطيه نقودا ليشتري بها محرما، يشتري بها شيئا محرما، فلا يجوز لك أن تبر قسمه وتقول هو قد سألني بالله. أقول لا يجوز لك أن تبر قسمه. وكذلك مثل ما يحصل في بعض المجتمعات، تجد بعضهم يعني ما يخزن القات، فإذا رأيته في مرة من المرات وهو في مجلس أو ذهب في زيارة لأحد الناس وإذا به يخزن القات، فيقال له لماذا؟ قال والله فلان حلف بالله وسألني بالله أن أخزن القات أو أن يشرب الدخان. هذا ما يجوز لك أن تبر قسمه، لأنه يقسم لك بالله على أن تفعل المحرمات، فهذا لا يجوز. إنما هو يكون عذر لبعض الناس، بعض الناس يبحث عن العذر، وبعضهم يكون من المحافظين على صلاة الجماعة ولا تجده في يوم من الأيام أين أنت يا فلان، فيقول جاء عندي أناس وسألوني بالله أني أجلس معهم وقت الصلاة وألا أخرج وأصلي في البيت. فهذا لا تجيبه ولو سألك بالله. فإذا كان السؤال بالله في إثم فلا يجوز إجابته إلى ذلك. وأيضا إذا كان السؤال بالله في شيء ما تستطيع عليه أو في شيء ضرر على المسؤول، يعني سيكون عليك ضرر منه، فلا يعني يلزمك أن تجيبه. فلو أن رجلا سألك بالله أن تخبره عما في سرك، يقول أسألك بالله أن تخبرني ما هو الشيء الأسرار التي عندك، ما يلزم أن تجيبه. ولو قال أسألك بالله أن تخبرني ما تفعل مع أهلك في بيتك، فلا يلزم أن تجيبه، يعني ولأنه سألك بالله، لأن فيه إعانة على الإثم وفيه ضرر على المسؤول. وكذلك إذا سألك بالله في شيء لا تستطيعه، يعني سألك بالله أن تعطيه المال وما عندك من هذا المال، ما عندك فضل مال، ما عندك ما تعطيه، لا يلزم كذلك عليك أن تجيبه إلى هذا. فيكون كما قال صاحب فتح المجيد، قال هذا العموم، يعني رد السؤال إذا سأل بالله، هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له في حق كبيت المال أن يعطى منه على قدر حاجته. يعني لو سأل هذا السائل صاحب بيت المال أن يعطيه من بيت المال وهو له حق فيه، فيعطيه منه على قدر حاجته. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل، يعني لو كان هناك إنسان فقير فسأل إنسانا غنيا وعنده المال، فيجب عليه أن يعطيه على حسب حاله ومسألته. وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته. وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع به ضرورته. ومعنا هنا دليل على أنه لا يلزمك أن تبر المقسم في بعض الأشياء. ما هو هذا الدليل؟ هو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام، رأى هذا الرجل رؤيا، قال رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، رأى كأن هناك ظلة مثل السحابة تنطف السمن والعسل، قال فأرى الناس يتكففون منها في المقل والمستكثر، يعني الناس يأخذون منها ما بين مقل ومستكثر، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، السبب هو الحبل، قال ورأيت حبلا من الأرض إلى السماء، ثم رأيتك يا رسول الله أخذت به فعلوت، يعني أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وصعد فيه في هذا الحبل، ثم أخذ به رجل آخر بعدك فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. هذه الرؤيا. فقال أبو بكر قال بأبي أنت يا رسول الله، والله لتدعني أعبرها. انظر، أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم بالله أنه يتركه يعبر هذه الرؤيا. فهنا أبر النبي صلى الله عليه وسلم قسمه لعدم وجود الضرر ولعدم وجود المفسدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبرها، قل يا أبا بكر. قال أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق، قال هذا الحبل هو الحق، فأنت يا رسول الله علوت به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك ثم يعلو به، ثم رجل من بعده فيعلو به، ثم الثالث فينقطع به ثم يوصل. ثم قال أبو بكر أخبرني يا رسول الله أصبت أم أخطأت، يعني في تفسير الرؤيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت في بعض الرؤيا وأخطأت في بعض. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بما أخطأت، بالذي أخطأت. قال لا تقسم، لا تقسم، ولم يحدثه. فهنا دليل على أنه لم يبر قسمه في الثانية، قال لا تقسم ولم يبر قسمه، وهذا الحديث في الصحيحين. ما هو السبب؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبرار المقسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو ما لم إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة. فإن كان لم يؤمر بالإبرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبر قسم أبي بكر، لماذا؟ قال لما رأى في إبراره من المفسدة، ولعل المفسدة ما علمه من سبب انقطاع السبب مع عثمان وهو قتله وتلك الحروب والفتن المترتبة عليها. معنى هذا أن الأول لعل تفسير الرؤيا يكون أن الذي يصعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو خليفته الأول أبو بكر، ثم الثاني عمر، ثم الثالث عثمان، فينقطع بمعنى أنه يقتل، بمعنى أنه يقتل وتحصل الفتن التي حصلت في عهد عثمان. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الصحابة بذلك، فلم يبر يمين قسم أبي بكر رضي الله عنه. فهذا هو الدليل على أنه لا يلزم إبرار المقسم إذا حصلت مفسدة أو كان فيه ضرر على المسؤول. فانظروا كيف أن الأحاديث لازم يجمع بعضها إلى بعض، وتجمع المسألة بعضها إلى بعض، ولا يأخذ الإنسان ببعض الأدلة ويترك بعض الأدلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.